بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 111 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأت وبالياء مكي. وافقه أبو عمرو ونافع وعلي في الوصل. وإثبات الياء هو الأصل، إذ لا علة توجب حذفها، وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل، ونظيره ما كنا نبغ في سورة الكهف. وفاعل يأت، ضمير يرجع إلى قوله يوم مجموع له الناس في سورة هود عليه السلام. لليوم المضاف إلى يأت، ويوم منصوب بذكر أو بقوله لا تكلم، أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد أحدا إلا بإذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما في سورة البقرة. فمنهم الضمير لأهل الموقف لدلالة لا تكلم نفس عليه، وقد مر ذكر الناس في قوله مجموع له الناس في سورة هود عليه السلام. شقي معذب وسعيد، أي ومنهم سعيد أي منعم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، وأول نهيق الحمار وشهيق، هو آخره أو هما إخراج النفس ورده، والجملة في موضع الحال والعامل فيها الاستقرار الذي في النار. خالدين فيها حال مقدرة ما دامت السماوات والأرض، في موضع النصب أي مدة دوام السماوات والأرض، والمراد السماوات الآخرة، والمراد سماوات الآخرة وأرضها، وهي دائما مخلوقة للأبد. والدليل على أن لها سماوات وأرضا قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات في سورة إبراهيم عليه السلام. وقيل ما دامت فوق وتحت، ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم، إما سماء أو عرش، وكل ما أظلك فهو سماء، أو هو عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع، كقول العرب ما لاح كوكب، وغير ذلك من كلمات التأبيد. إلا ما شاء ربك، هو استثناء من الخلود في عذاب النار، وذلك لأن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده، بل يعذبون بالزمهرير وأنواع من العذاب سوى عذاب النار والعياذ بالله تعالى. أو ما شاء بمعنى من شاء، وهم قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة فيقال لهم الجهنميون، وهم المستثنون من أهل الجنة أيضا لمفارقتهم إياها بكونهم في النار أياما. فهؤلاء لم يشقوا شقاوة من يدخل النار على التأبيد، ولا سعد سعادة من لا تمسه النار، وهو مروي عن ابن عباس والضحاك وقتادة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إن ربك فعال لما يريد بالشقي والسعيد. وأما الذين سعدوا حمزة وعلي وحفص، سعد لازم وسعده يسعده متعد. ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هو استثناء من الخلود في نعيم الجنة، وذلك أن لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى ورضوانه، أو معناه إلا من شاء أن يعذبه بقدر ذنبه قبل أن يدخله الجنة. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: الاستثناء في الآيتين لأهل الجنة. واحد، هذا الحديث رواه ابن مردوي عن جابر بنحوه في الدر كما ورد في الدر المنثور ويحتاج إلى تحقيق، ومعناه ما ذكرنا أنه لا يكون للمسلم العاصي الذي دخل النار خلود في النار حيث يخرج منها، ولا يكون له أيضا خلود في الجنة لأنه لم يدخل الجنة ابتداء، والمعتزلة لم يروا خروج العصاة من النار ردوا الأحاديث المروية في هذا الباب، وكفى به إثما مبينا. عطاء غير مجذوذ، غير مقطوع، ولكنه ممتد إلى ما غير نهاية، كقوله: لهم أجر غير ممنون في سورة فصلت، وهو نصب على المصدر أي أعطوا عطاء. قيل كفرت الجهمية بأربع آيات: عطاء غير مجذوذ، أكلها دائم في سورة الرعد، وما عند الله باق في سورة النحل، لا مقطوعة ولا ممنوعة في سورة الواقعة. لما قص الله تعالى قصص عبادته الأوثان وذكر ما أحل بهم من نقمته وما أعد لهم من عذابه قال: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي فلا تشك بعدما أنزل عليك من هذه القصص في سوء عاقبة عبادتهم لما أصاب أمثالهم قبلهم، وهو تسلية لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعيدة بالانتقام منهم، وهو وعيد لهم. ثم قال: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يريد أن حالهم في الشرك مثل حال آبائهم، وقد بلغ كما نزل بآبائهم فسينزل بهم مثله، وهو استئناف، معناه تعليل النهي عن المرية، وما في مما وكما مصدرية أو موصولة، أي في من عبادتهم وكعبادتهم، أو مما يعبدون من الأوثان ومثل ما يعبدون منها. وإنا لموفوهم نصيبهم، حظهم من العذاب، كما وفينا آباءهم أنصباءهم، غير منقوص، حال من نصيبهم أي كاملا. ولقد آتينا موسى الكتاب، التوراة، فاختلف فيه، آمن به قوم وكفر به قوم، كما اختلف في القرآن العظيم، وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يعاجلهم بالعذاب لقضي بينهم، بين قوم موسى أو قومك بالعذاب المستأصل. وإنهم لفي شك منه، من القرآن أو من العذاب، مريب، من أراب الرجل إذا كان ذا ريبة، على الإسناد المجازي. وإن كلا، التنوين عوض من المضاف إليه، جلتهما عنها أو فأزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهما، فأزالهما حمزة، وزلة آدم بالخطأ في التأويل، إما بحمل النهي على التنزيه دون التحريم، أو بحمل اللام على التعريف على العهد، وكأن الله تعالى أراد الجنس. وهذا دليل على أنه يجوز إطلاق اسم الزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قاله مشايخ بخارى، فإنها اسم الفعل يقع على خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف، كزلة الماشي في الطين، وقال مشايخ سمرقند لا يطلق اسم الزلة على أفعالهم كما لا تطلق المعصية، وإنما يقال فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل فعوتبوا عليه. فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والكرامة، أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في عنها، وقد توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له فاخرج منها فإنك رجيم في سورة الحجر، لأنه منع من دخولها على جهة التكرمة كدخول الملائكة، لا عن دخولها على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وروي أنه أراد الدخول فمنعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به، وقيل قام عند الباب فنادى وقلنا اهبطوا، الهبوط النزول إلى الأرض، والخطاب لآدم وحواء وإبليس، وقيل والحية، والصحيح لآدم وحواء، والمراد هما وذريتهما، لأنهما لما كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس كلهم، ويدل عليه قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا في سورة طه بعضكم لبعض عدو، والمراد به ما عليه الناس من التباغي والتعادي وتضليل بعضهم لبعض، والجملة في موضع الحال من الواو في اهبطوا، أي اهبطوا متعادين. ولكم في الأرض مستقر، ولكم في الأرض مستقر، موضع استقرار أو استقرار، ومتاع وتمتع بالعيش إلى حين، إلى يوم القيامة أو إلى الموت. قال إبراهيم بن أدهم أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها، وبنصب آدم ورفع كلمات مكي على أنها استقبلته بأن بلغته واتصلت به، وهن قوله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين في سورة الأعراف. وفيه موعظة لذريتهما حيث عرفوا كيفية السبيل إلى التنصل من الذنوب. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أحب الكلام إلى الله تعالى ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال يا رب ألم تخلقني بيدك أعيد، قال يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال يا رب ألم تنفخ في روحي من روحك؟ ألم تسبق رحمتك غضبك؟ ألم تسكنني جنتك؟ وهو تعالى يقول بلى بلى. قال فلما أخرجتني من الجنة؟ قال بشؤم معصيتك. قال فلو تبت أو أراجعي أنت إليها؟ قال نعم. فتاب عليه فرجع عليه بالرحمة والقبول، واكتفى بذكر توبة آدم لأن حواء كانت تبعا له. وقد طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة لذلك، إنه هو التواب الكثير القبول للتوبة الرحيم على عباده. قبل المتابعة في الحاشية واحد، أي فتلقى آدم من ربه كلمات. أتابع بعون الله عز وجل. قلنا اهبطوا منها جميعا، حال أي مجتمعين. وكرر الأمر بالهبوط للتأكيد، أو لأن الهبوط الأول من الجنة إلى السماء والثاني من السماء إلى الأرض، أو لما نيط به من زيادة قوله فإما يأتينكم مني هدى، أي رسول أبعثه إليكم، أو كتاب أنزله عليكم، بدليل قوله سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، في مقابلة قوله عز وجل فمن تبع هداي، أي بالقبول والإيمان به، فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما خلفوا. والشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول، كقولك إن جئتني فإن قدرت أحسنت إلي. فلا خوف بالفتح في كل القرآن يعقوب. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، مبتدأ والخبر أصحاب النار، أي أهلها ومستحقوها. والجملة في موضع الرفع، خبر المبتدأ أعني الذين هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل، هو يعقوب عليه السلام وهو لقب له، ومعناه في لسانهم صفوة الله أو عبد الله، فإسراء هو العبد أو الصفوة، وإيل هو الله بالعبرية، وهو غير منصرف لوجود العالمية والعجمة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ذكرهم النعمة ألا يخلوا بشكرها ويطيعوا مانحها، وأراد بها ما أنعم به على آبائهم مما عدد عليهم من الإنجاء من فرعون وعذابه، ومن الغرق ومن العفو من اتخاذ العجل والتوبة عليهم، وما أنعم عليهم من إدراك زمن سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المبشر به في التوراة والإنجيل. وأوفوا، أدوا وافيا تاما، يقال وفيت له بالعهد فأنا واف به، وأوفيت له بالعهد فأنا موف به، والاختيار أوفيت، وعليه نزل التنزيل بعهدي، وعيد بعهدي بما عهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة لي، أو من الإيمان بنبي الرحمة والكتاب المعجز. أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم بما عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم. والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميعا. وعن قتادة هما لئن أقمتم ولأكفرن في سورة المائدة. وقال أهل الإشارة أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ حرمتي، أوفي في دار نعمتي على بساط كرامتي بسرور رؤيتي. وإياي فارهبون، وإياي فارهبون، فلا تنقضوا عهدي. وهو من قولك زيدا رهبته، وهو أوكد من في إفادة الاختصاص من إياك نعبد، وإياي منصوب بفعل مضمر دل عليه ما بعده وتقديره فأرهبوا أو فارهبوا، إياي فارهبون. وحذف الأول لأن الثاني يدل عليه، وإنما لم ينتصب بقوله فارهبون لأنه أخذ مفعولة وهو الياء المحذوفة، وكسرة النون دليل الياء، كما لا يجوز نصب زيد في زيدا فاضربه بضرب الذي هو ظاهر. وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن مصدقا حال مؤكدة من الهاء المحذوفة، كأنه قيل أنزلته مصدقا لما معكم من التوراة يعني في العبادة والتوحيد والنبوة وأمر محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تكونوا أول كافر به أي أول من كفر به، أو أول حزب أو فوج كافر به، أو لا يكن كل واحد منكم أول كافر به، وهذا تعريض بأنه كان يجب أن يكون أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته. والضمير في به يعود إلى القرآن العظيم. ولا تشتروا ولا تقال. فأراد لوط أن يزوجهما، أن يزوجهما ابنتيه، هن أطهر لكم، هل هؤلاء مبتدأ وبناتي عطف بيان، وهن فصل، وأطهر خبر المبتدأ أو بناتي خبره، وهن أطهر مبتدأ وخبره. فاتقوا الله بإيثارهن عليهم، ولا تخزون، ولا تهينوني، لا تفضحوني من الخزي، ولا تخجلوني من الخزايا وهي الحياء. وبالياء أبو عمرو في الوصل، في ضيفي، في حق ضيوفي، فإنه إذا خزي ضيف الرجل أو جاره فقد خزي الرجل، وذلك من عراقة الكرم وأصالة المروءة. أليس منكم رجل رشيد أي رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل والكف عن السوء. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. حاجة، لأن نكاح الإناث أمر خارج عن مذهبنا، فمذهبنا إتيان الذكران. وإنك لتعلم ما نريد، عنه إتيان الذكور وما لهم فيه من الشهوة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. جواب لو محذوف، أي لفعلت بكم ولصنعت، والمعنى لو قويت عليكم نفسي أو أويت إلى قوي أستند إليه وأتمنع به فيحميني منكم. فشبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته. روي أنه أغلق بابه حين جاءوا وجعل يرادهم كما حكى الله عنه ويجادلهم، فتسوروا الجدار. فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب قالوا يا لوط إن ركنك لشديد، إنا رسل ربك. فافتح الباب، أعيد، إنا رسل ربك فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلوا، فاستأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم فأذن له، فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم، كما قال الله تعالى فطمسنا أعينهم في سورة القمر، فصاروا لا يعرفون الطريق. فخرجوا وهم يقولون أن جاء إن في بيت لوط قوما سحره. أتابع، لن يصلوا إليك، جملة موضحة للتي قبلها، لأنهم إذا كانوا رسل الله لم يصلوا إليه ولم يقدروا على ضرره. فأسروا في الحاشية واحد في الأصل المخطوط فسر، وهي قراءة الوصل. أتابع بعون الله عز وجل، بالوصل حجازي من سرى، بأهلك بقطع من الليل، بأهلك بقطع من الليل، طائفة منه أو نصفه. ولا يلنا كان يعبد آباؤنا أو أن نترك التبسط في أموالنا ما نشاء من إيفاء ونقص. وجاز أن تكون الصلوات آمرة مجازا كما سماها الله تعالى ناهية مجازا. إنك لأنت الحليم الرشيد، أي السفيه الضال، وهذا تسمية على القلب استهزاء، أو إنك حليم رشيد عندنا ولست تفعل بنا ما يقتضيه حالك. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه من لدنه رزقا حسنا، يعني النبوة والرسالة، أو مالا حلالا، من غير بخس وتطفيف، وجواب أرأيتم محذوف، أي أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وكنت نبيا على الحقيقة، أيصح لي ألا آمركم أمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي، والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟ يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه، وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده، ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول خالفني إلى الماء، يريد أنه قد ذهب إليه واردا وأنا ذاهب عنه صادرا. ومنه قوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتم عنها لأستبد بها دونكم، إن أريد إلا الإصلاح ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي وأمري بالمعروف ونهي عن المنكر. ما استطعت ظرف أي مدة استطاعتي للإصلاح، وما دمت متمكنا منه لا آل فيه جهدا. وما توفيقي إلا بالله، وما كوني موفقا لإصابة الحق فيما آتي وأذر إلا بمعونته وتأييده. عليه توكلت اعتمدت وإليه أنيب، أرجع في السراء والضراء. جرم مثل كسب في تعديه إلى مفعول واحد وإلى مفعولين، ومنه قوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، أي لا يكسبنكم خلافي إصابة العذاب، مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وهو الغرق والريح والرجفة. وما قوم لوط منكم ببعيد، في الزمان فهم أقرب الهالكين منكم، أو في المكان فمنازلهم قريبة منكم، أو فيما يستحق به الهلاك وهو الكفر والمساوئ، وسوي في قريب وبعيد وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على زينة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوها. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم يغفر لأهل الجفاء من المؤمنين، ودود يحب أهل الوفاء من الصالحين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم صحة ما تقول، وإلا فكيف لا يفهم كلامه وهو خطيب الأنبياء. وإنا لنراك فينا ضعيفا، لا قوة لك ولا عزة فيما بيننا فلا تقدر على الامتناع منا إن أردنا بك مكروها. ولولا رهطك لرجمناك، ولولا عشيرتك لقتلناك بالرجم، وهو شر قتلة، وكان رهطه من أهل ملتهم، فلذلك أظهروا الميل لهم والإكرام لهم. وما أنت علينا بعزيز، أي لا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك من القتل ونرفعك عن الرجم، وإنما يعز علينا رهطك لأنهم من أهل ديننا. وقد دل إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل، كأنه قيل وما أنت علينا بعزيز، بل رهطك هم الأعزة علينا. ولذلك قال في جوابهم يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، وعيد يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله. ولو قيل وما عززت علينا لم يصح هذا الجواب، وإنما قال رهطي أعز عليكم من الله، والكلام واقع فيه وفي رهطي، وأنهم الأعزة عليهم دونه لأن تهاونهم به وهو نبي الله تهاون بالله، وحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله. ألا ترى إلى قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما في سورة النساء. أتابع بعون الله عز وجل. واتخذ تموه وراءكم ظهريا، ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به. والظهري منسوب إلى الظهر، والكسر من تعبيرات النسب، كقولهم في النسبة إلى الأمس أمسي، إن ربي بما تعملون محيط، قد أحاط بأعمالكم علما فلا يخفى عليه شيء منها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، هي بمعنى المكان، يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة أو مقامة، وإذا كانت على نفس الوزن مقام ومقامة، أو مصدر مصدر من مكن فهو مكين إذا تمكن من الشيء، يعني اعملوا قارين على جهتكم التي أنتم عليها من الشرك والشنآن لي، أو اعملوا متمكنين من عداوتي مطيقين لها. إني عامل، على حسب ما يؤتيني الله من النصرة والتأييد ويمكنني. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. من استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله فيها، كأنه قيل سوف تعلمون أينا يأتيه، أو أينا يأتيه عذاب يخزيه أي يفضحه، وأينا هو كاذب أو موصولة قد عمل فيها، كأنه قيل سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو كاذب في زعمكم ودعواكم وإدخال الفاء في سوف ووصل ظاهر بحرف وضع للوصل ونزعها وصل تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت فقال سوف تعلمون والإتيان بالوجهين للتفنن في البلاغة وأبلغهما الاستئناف وارتقبوا وانتظروا العاقبة وما أقول لكم إني معكم رقيب منتظر والرقيب بمعنى الراقب من راقبه كالضريب بمعنى الضارب أو بمعنى المراقب كالعشير بمعنى المعاشر في الحاشية واحد ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع أتابع أو بمعنى المرتقب كالرفيع بمعنى المرتفع أتابع بعون الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاح بهم جبريل فهلكوا وإنما ذكر في آخر قصة عاد ومدين ولما جاء وفي آخر قصة ثمود ولوط فلما جاء لأنهما وقعا بعد ذكر الموعد وذلك في قوله إن موعدهم الصبح متابع التفت منكم أحد بقلبه إلى ما خلف أو لا ينظر إلى ما وراءه أو لا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك مستثنى من فأسر بأهلك وبالرفع مكي وأبو عمرو على البدل من أحد وفي إخراجها من أهل مع أهله روايتان روي أنه أخرجها معهم وأمر ألا يلتفت منهم أحد إلا هي فلما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت يا قوماه فأدركها حجر فقتلها وروي أنه أمر أو أمر بأن يخلفها مع قومها فإن هواها إليهم فلم يسر بها واختلاف القراءتين اختلاف الروايتين إنه مصيبها ما أصابهم أي إن الأمر وروي أنه قال لهم متى موعد هلاكهم قالوا إن موعدهم الصبح فقال أريد أسرع من ذلك فقالوا أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا جعلنا عاليها سافلها جعل جبريل عليه السلام جناحه في أسفلها أي أسفل قراها ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها عليهم وأتبع الحجارة من فوقهم وذلك قوله وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، وهي كلمة معربة من سنكل، وتحتاج إلى تحقيق بدليل قوله حجارة من طين في سورة الذاريات. أتابع منضود نعت السجيل أي متتابع أو مجموع معد للعذاب والعياذ بالله عز وجل. مسومة نعت لحجارة أي معلمة للعذاب، قيل مكتوب على كل واحد اسم من يرمى به عند ربك في خزائنه أو في حكمه. وما هي من الظالمين ببعيد بشيء بعيد، وفيه وعيد بشيء بعيد، وفيه وعيد لأهل مكة، فإن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني ظالمي أمتك، ويعني ظالمي أمتك ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط من ساعة إلى ساعة. أو الضمير للقرى أي هي قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في مسايرهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا اسم مدينتهم أو اسم جدهم مدين بن إبراهيم أي وأرسلنا شعيبا إلى ساكني مدين أو إلى بني مدين. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال أي المكيل بالمكيال والميزان والموزون بالميزان. إني أراكم بخير بثروة وسعة تغنيكم عن التطهير. استبدلوا بآياتي بتغييرها وتحريفها ثمنا قليلا. قال الحسن هو الدنيا بحذافرها، وقيل هو الرياسة التي كانت لهم في قومهم خافوا عليها الفوات لو اتبعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وإياي فاتقون فخافوني فرهبوني فاتقوني بالياء في الحالين، وكذلك كل ياء محذوفة في الخط يعقوب. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل خلط، والباء إن كانت الصلة مثلها في قولك لبست الشيء بالشيء خلطته به، كان المعنى ولا تكتبوا في التوراة ما ليس منها، فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم حتى لا يميز بين حقها وباطلكم. وإن كانت باء الاستعانة كالتي في قولك كتبت بالقلم، كان المعنى ولا تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها بباطلكم الذي تكتبونه. وتكتموا الحق وهو مجزوم داخل تحت حكم النهي بمعنى ولا تكتموا، أو منصوب بإضمار أن والواو بمعنى الجمع، أي ولا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، كقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وهما

وقيل الصلاة الدعاء، أي استعينوا على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في دفعه. وإنها الضمير للصلاة أو للاستعانة، لكبيرة لشاقة ثقيلة، من قولك كبر علي هذا الأمر، إلا على الخاشعين، لأنهم يتوقعون ما ادخر للصابرين من متاع، أو أعيد، لأنهم يتوقعون ما ادخر للصابرين على متاعبها فتهون عليهم. ألا ترى إلى قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يتوقعون لقاء ثوابه عز وجل ونيل ما عنده ويطمعون فيه. وفسر يظنون أو فسر يظنون بيتيقنون لقراءة عبد الله يعلمون، أي يعلمون أنه لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك. وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرجو الثواب كانت عليه مشقة خالصة، أو كانت عليه مشقة خالصة، والخشوع والإخبات التطامن، وأما الخضوع فاللين والانقياد. وفسر اللقاء أو فسر اللقاء بالرؤية، وملاقوا ربهم بمعاينوه بلا كيف، أعيد، وملاقوا ربهم بمعاينوه بلا كيف، وأنهم إليه راجعون، لا يملك أمرهم في الآخرة أحد سواه، وأنهم إليه راجعون، لا يملك أمرهم في الآخرة أحد سواه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، التكرير للتأكيد، وأني فضلتكم، نصب عطف على نعمتي، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي، على العالمين، على الجم الغفير من الناس، يقال رأيت عالما من الناس، والمراد الكثرة. في الحاشية واحد، رواه الطبراني بهذا اللفظ في تفسيره من حديث حذيفة. اثنان، أي عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا واستجب لنا، اللهم أصلحنا واستجب لنا، اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا واستجب لنا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.